هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في برنامج أهل التفسير. تحدثنا في بعض الحلقات السابقة عن كتب معاني القرآن، وذكرنا المقصود بكتب معاني القرآن، وقلت لكم أن هذه الكتب هي من أوائل ما صنف في التفسير، وقد عني بها علماء اللغة على وجه الخصوص من أمثال أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن الذي ذكرته لكم في إحدى الحلقات، وكتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج الذي أيضا تكلمنا عنه في إحدى الحلقات الماضية. ولم أشأ أن أغفل الذين صنفوا في غريب القرآن، لأن التصنيف في غريب القرآن يعد اللبنة الأولى للتصنيف في التفسير. لماذا؟ لأن التفسير يبدأ بتفسير المفردات، اللفظات، اللفظة المفردة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفسير التراكيب، وهو ما تفسير التراكيب هو الذي تحدث عنه أصحاب معاني القرآن في الغالب، لأنهم يعنون بالصناعة النحوية في القرآن الكريم وإعرابه. الكتب التي سبقت هذا أو جاءت معه هي كتب غريب القرآن. ما المقصود بغريب القرآن؟ غريب القرآن هي الألفاظ التي في القرآن الكريم وربما خفي معناها على بعض العرب، وصنفت فيها مصنفات تحدثت عن بيان معاني هذه المفردات. وهذه الغرابة في الألفاظ كما ذكر بعض العلماء قال الغرابة هي كلام من بعدت به الدار، من دور العرب، هي كلام من بعدت به الدار، فربما استغرب كلامه بعض قبائل العرب التي لا تعرف كلام هذه القبيلة من قبائل العرب. والنوع الثاني من الغرابة هو ذلك الوحشي من الكلام الذي لا يكاد يعرفه إلا القليل من العرب، وهو ما يسميه بعض العلماء اللغة العقمي، أنه غريب غرابة عقمية لا يكاد يعرفها إلا قليل من العلماء. ولذلك ذكر ابن قتيبة عبد الله بن مسلم شيخنا في هذه الحلقة، ذكر أن العرب لا تستوي في المعرفة بلغة العرب، وقال إن بعض العرب أعلم بلغة العرب من بعض، فربما فاق بعضهم غيره في المعرفة بلغة العرب. تذكرون أن ذكرنا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى عن شيخه الأصمعي وشيخه أبي عمرو بن العلاء كيف كانوا يدورون في قبائل العرب يجمعون كلام العرب ويكتبونه ويدونونه. فهذا هو المقصود بالغرابة في اللغة، هو كلام من بعدت به الدار، فإذا وصل الكلام إلى بعض قبائل العرب لم يعرفوا معناه. هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم وربما خفي معناها على بعض من يقرأ القرآن، تصدى العلماء لتصنيف الكتب التي تبين معاني هذه الألفاظ الغريبة. من أوائل من صنف أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، ثم جاء بعده العلماء وتبع بعضهم بعضا، ومن أبرزهم وأمثلهم شيخنا في هذه الحلقة الإمام العلامة عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي أبو محمد. وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أحد العلماء الأدباء النقاد المحدثين المفسرين الذين عنوا عناية فائقة بكتاب الله وبلغته وبمشكله وبغريبه، فصنفوا فيه المصنفات البديعة التي كتب الله لها القبول وذاعت بين طلبة العلم وانتفعوا بها انتفاعا عظيما. ولد ابن قتيبة رحمه الله، وسوف ندخل في ترجمته ثم نأتي عند حديثنا عن كتابه في غريب القرآن، سوف نفصل بعض جوانب المقصود بالغريب ومناهج العلماء في التصنيف فيه. ولد أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، ولد في بغداد، وبعض العلماء يذكرون كابن الأنباري يقولون إنه ولد في الكوفة سنة 213 للهجرة في أواخر خلافة المأمون الخليفة العباسي، وقد ولد ابن قتيبة في عصر في هذا العصر سنة 213 في زمان كان العلماء فيه وكانت بغداد فيه تموج بالعلماء. فنشأ عبد الله بن قتيبة في بغداد، هناك من يقول أنه ولد في الكوفة ومنهم من يقول أنه ولد في بغداد، أما نشأته في بغداد فلا خلاف فيها بين العلماء. وكان أبوه من مدينة مرو، فأصل ابن قتيبة من الفرس، وقد بدأ ابن قتيبة في طلب العلم بنهم وبجد وبنشاط لا يكل ولا يمل من طلب العلم وأخذه عن العلماء، ولذلك ظفر بالتتلمذ على عدد كبير من العلماء من أهل الحديث ومن أهل اللغة ومن أهل التفسير، فانتفع بهم أيما انتفع. فقد حدث عن الزيادي النحوي الراوية إبراهيم بن سفيان بن سليمان الزيادي، وحدث عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوية، وحدث عن أبي حاتم السجستاني. وأبو حاتم السجستاني من كبار علماء اللغة والرواية، قد انتفع به ابن قتيبة انتفاعا عظيما. وحدث أيضا عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي، وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي ممن أخذ عن عمه عبد الملك بن قريب الأصمعي من العلم الشيء الكثير، ولذلك روى ابن قتيبة عنه كثيرا من علم الأصمعي رحمهم الله. كما روى ابن قتيبة عن وأخذ عن الشيخ محمد بن سلام الجمحي صاحب كتاب طبقات الحول الشعراء، وهو من أكبر العلماء في اللغة وفي المعرفة بشعر العرب، وقد توفي محمد بن سلام الجمحي في السنة 31 بعد 200 للهجرة. وقد تتلمذ على ابن قتيبة عدد من التلاميذ، من أبرزهم ابنه أحمد وغيره من تلاميذ ابن قتيبة الذين رووا القرآن عنه وأخذوه وأخذوا عنه العلم، ولا سيما علم الغريب وعلم الشعر. ابن قتيبة من المكثرين من التصنيف، وقد تولى القضاء، قضاء مدينة الدينور، ومدينة الدينور هي إحدى مدن بلاد فارس، مدن إيران اليوم، إحدى المدن والنواحي تسمى الدينور، ولذلك يقال في نسبة ابن قتيبة يقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي الدينوري، لأنه تولى القضاء بها ومكث بها مدة طويلة حتى نسب إليها. صنف كتبا في الأدب وصنف كتبا في التفسير، والذي يهمنا في هذه الحلقة من كتبه كتاب تفسير غريب القرآن وكتاب تأويل مشكل القرآن. هذان الكتابان اللذان صنفهما ابن قتيبة يعدان من أهم الكتب التي صنفت في هذا الفن. فأما الفن الأول وهو مشكل أو القرآن الكريم، فقد صنف كتابه تأويل مشكل القرآن، وقد أفاد وأجاد في كتابه هذا، وجاء فيه بعلم نفيس لم يسبق إليه. والسبب في تصنيفه لهذا الكتاب أنه وجد أن هناك من الطاعنين من يطعن في بلاغة القرآن الكريم، ويقلل من فصاحة القرآن الكريم، ويورد على القرآن الكريم شبها ومغالطات، فأراد بكتابه هذا أن يرد هذه المطاعن وهذه الشبه، وقد أفاد فيه وأتى فيه بعلم غزير انتفع به العلماء بعده في رد الشبهات التي أوردت على القرآن الكريم من الطاعنين فيه. وكانت معرفته الواسعة بلغة العرب من الآلات القوية التي استعان بها في رد هذه المطاعن. كما كان من الأشياء التي استفادها من علم الحديث هو أيضا رد هذه المطاعن لمعرفته الواسعة بالحديث النبوي الشريف. أما الكتاب الثاني وهو تفسير غريب القرآن لابن قتيبة فهو كتاب تعرض فيه لبيان المفردات الغريبة في القرآن الكريم. ابن قتيبة ولد سنة 213 وتوفي سنة 276 من الهجرة. في هذا القرن وهو القرن الثالث الذي عاش فيه ابن قتيبة تستطيع أن تحكم على ذلك القرن من خلال اطلاعك على كتاب غريب القرآن لابن قتيبة. تجد أنه يأتي إلى الألفاظ الغريبة في سورة يوسف مثلا فيذكر مثلا 40 أو 50 لفظة ذكر أنها من الألفاظ الغريبة التي فسرها. وطبعا عندما تقول غريب القرآن فليس معنى هذا أن غرابة الألفاظ في القرآن الكريم هي وحشيتها ونفور السمع عنها، فإن هذا النوع من الغريب لا يوجد في القرآن الكريم، وإنما غريب القرآن الكريم خاصة في زماننا هذا أصبحت مرادفة لمعجم ألفاظ القرآن الكريم. فالكتب المتأخرة في غريب القرآن أصبحت تأتي على كل الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم فتفسرها وتبينها، لأن الناس في القرون المتأخرة أصابتهم العجمة فلم يعد يستطيع الواحد من المتأخرين أن يميز معاني هذه الألفاظ عند العرب، وأيضا لكثرة الداخلين في الإسلام من غير العرب احتاج العلماء أن يصنفوا هذه الكتب في بيان معاني ألفاظ القرآن الكريم ويستوعبوا بقدر الاستطاعة. حتى لو تأملتم كتاب مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني وكتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي لوجدتم أنهم قد استوعبوا ألفاظ القرآن الكريم بيانا. ابن قتيبة لا، تجد أنه يأتي إلى بعض السور فيذكر لفظتين أو أربع ولا يزيد على ذلك. ابن أبو عبيدة معمر بن المثنى الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة صاحب كتاب مجاز القرآن كان أقل من ابن قتيبة حديثا عن غريب القرآن، مما يدل على فائدة مهمة لكم أيها الإخوة من طلبة العلم الذين يشاهدون هذه الحلقة، وهي أن غريب القرآن نسبي من حيث الزمان ومن حيث المكان. غرابة القرآن نسبيتها من حيث الزمان تظهر في أن ما كان غريبا عند ابن عباس يختلف عن ما هو غريب عند أبي عبيدة متوفى سنة 210 أو 212 أو 209، ويختلف عما كان عند ابن قتيبة المتوفى 276، ويختلف عما هو عند السجستاني في كتابه نزهة القلوب في غريب القرآن، ويختلف عما جاء بعد ذلك عند الأصفهاني المتوفى سنة 505 من الهجرة إلى آخره. كلما تأخر الزمان وابتعد عن عصر النبوة زادت الألفاظ الغريبة على الناس، هذا من حيث الغرابة الزمانية أو الزمانية. نعم، أما الغرابة المكانية فإنها تظهر عندما تجد ما هو غريب عند بني تميم ليس غريبا عند قريش، وما هو غريب عند كنانة ليس غريبا عند بني بكر، وهكذا. فأيضا هي غرابة مكانية أيضا. وابن قتيبة يعد من المتوسطين في تصنيف كتابه غريب القرآن، حيث قد جاء بعد أبي عبيدة وبعد الفراء وبعد ابن عباس لا شك في ذلك، وجاء قبل السجستاني صاحب كتاب نزهة القلوب، وبعد وقبل الأصفهاني صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن. كتاب غريب القرآن لابن قتيبة سار فيه على منهج، وقدم له بمقدمة قال فيها: نفتتح كتابنا هذا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنخبر بتأويلهما واشتقاقهما، ونتبع ذلك ألفاظا كثر تردادها في الكتاب لم نرى بعض السور أولى بها من بعض، ثم نبتدئ في تفسير غريب القرآن دون تأويل مشكلة، إذ كنا قد أفردنا للمشكل كتابا جامعا كافيا بحمد الله. فقد قسم كتابه غريب القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جعله لتفسير أسماء الله الحسنى، وقد تكلم فيه عن تفسير عدد من أسماء الله الحسنى وبيان معانيها واشتقاقها. ثم القسم الثاني تكلم فيه عن ألفاظ في القرآن الكريم يكثر دورانها في القرآن الكريم، قال: ليس بعض السور بأولى بها من بعض، كما قال في مقدمته. ثم القسم الثالث بدأ يفسر فيه غريب القرآن حسب السور، بدأ بالفاتحة وانتهى بسورة الناس. ماذا يقول في المقدمة؟ قال: وغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا هذا أن نختصر ونكمل، وأن نوضح ونجمل، وأن لا نستشهد على اللفظ المبتذل ولا نكثر الدلالة على الحرف المستعمل، وأن لا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد، فإن لو فعلنا ذلك في نقل الحديث لاحتجنا إلى أن نأتي بتفسير السلف رحمة الله عليهم بعينه، ولو أتينا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التي ألفها نقلة الحديث، ولو تكلفنا بعد اقتصاص اختلافهم وتبيين معانيهم وفتق جملهم بألفاظنا وموضع الاختيار من ذلك الاختلاف وإقامة الدلائل عليه والإخبار عن العلة فيه لأسهبنا في القول وأطلنا الكتاب وقطعنا منه طمع المتحفظ وباعدناه من بغية المتأدب وتكلفنا من نقل الحديث ما قد وقيناه وكفينا. فهو يشير إلى أنه يوجز ويختصر في كتابه هذا، وأنه يكتفي ببيان الألفاظ دون الاستدلالات الطويلة، سواء كانت استدلالات من القرآن أو من السنة أو من الشعر. وقال: ولا نستشهد على اللفظ المبتذل. وهذا يبين لنا منهجية العلماء في الاستشهاد، سواء كان استشهادا من القرآن أو من السنة أو من غيرها، فإنهم لا يستشهدون على الألفاظ المعروفة الظاهرة، وإنما إذا كانت اللفظة غريبة ربما لا يفهمها كثير من الناس أو حتى بعض طلبة العلم، فربما يكثرون من الاحتجاج والاستشهاد حتى يقووا هذا الرأي الذي ذهبوا إليه. ثم قال: يبين مصادر كتابه هذا، من أين استقيت كتابك ابن قتيبة؟ قال: وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين وكتب أصحاب اللغة العالمين، وقد سبقه كما تعلمون مفسرون مثل يحيى بن سلام المتوفى سنة 200 للهجرة، ومثل غيرهم العلماء، علماء التابعين وأتباع التابعين، كان لهم مصنفات في التفسير استنبط منها ابن قتيبة هذا العلم الذي أودعه في هذا الكتاب. وقال: ومن كتب أصحاب اللغة العالمين، وأصحاب كتب اللغة يقصد منهم مثل ابن أبي عبيدة معمر بن المثنى، ومثل الفراء في كتابه معاني القرآن، وأمثال هؤلاء العلماء من اللغويين الذين تتكلموا في معاني القرآن الكريم. قال ابن قتيبة: لم نخرج فيه عن مذاهبهم، ولا تكلفنا في شيء منه بآرائنا غير معانيهم، بعد اختيارنا في الحرف أولى الأقاويل في اللغة وأشبهها بقصة الآية، ونبذنا منكر التأويل ومنحول التفسير، فقد استبعد منه الألفاظ أو التفاسير الغريبة التي نقلت عن بعض السلف رضي الله عنهم. ثم بدأ في ذلك في كتابه هذا. وفي الحق إن ابن قتيبة قد أجاد في كتابه هذا من جوانب: أولا في حسن تقسيمه، فقد قسم تفسير كتابه تقسيما بديعا، فبدأ بتفسير الأسماء الحسنى، ثم بدأ بجمع الألفاظ التي يكثر دورانها في القرآن مثل كلمة الكفر، يعني دعونا نأخذ بعض العبارات التي يرى هو أنها من الألفاظ التي تدور في القرآن الكريم. قال: أولا الجن من الاجتنان، وهو الاستتار، يقال للدرع جنة لأنها سترت، ويقال أجنه الليل أي جعله من سواده في جنة، وجن عليه الليل، وإنما سموا جنا لاستتارهم عن أبصار الإنس. هذه اللفظة الأولى الجن، والجن وردت بمشتقاتها في القرآن الكريم كثيرا، الجن والجنة، مجنون به جنة إلى آخره، فرأى أن يفردها في الحديث في أول الكتاب حتى لا يكررها في مواضع متفرقة. اللفظة الثانية قال: وسمي الإنس إنسا لظهورهم وإدراك البصر إياهم، وهو من قولك آنست كذا أي أبصرته، قال الله جل ثناؤه: إني آنست نارا، يقصد موسى عليه الصلاة والسلام، بمعنى أبصرته. اللفظة الثالثة والرابعة الملائكة، لفظة إبليس لفظة يتوفى الأنفس التوفي، ينفخ في الصور، اللعن، الشرك، الجحد، الكفر، الظلم، كل هذه الألفاظ تكررت في سور القرآن الكريم، فقدمها رحمه الله في أول الكتاب. ثم بدأ بعد ذلك، بعد أن فسر 40 لفظة من الألفاظ التي يرى أنه يكثر دورانها في القرآن، فسر الغريب في سور القرآن الكريم مرتبا على حسب السور، فقال بدأ بسورة الحمد وهي سورة الفاتحة، بسم الله اختصار كأنه قال أبدأ بسم الله أو بدأت بسم الله، والعالمون أصناف الخلق الروحانيين وهم الإنس والجن والملائكة كل صنف منهم عالم، ثم سار على هذا المنوال يفسر بقية ألفاظ القرآن الكريم حتى أتى على آخر الكتاب. ابن قتيبة رحمه الله كان من العلماء الذين يبذلون علمهم، كان يعكف في بيته على تصنيف هذه الكتب النفيسة الكثيرة جدا، ومن أبرز كتبه غير كتاب غريب القرآن وكتاب تأويل مشكل القرآن، له كتاب مشهور اسمه كتاب عيون الأخبار، وهذا الكتاب من أفضل كتب المختارات الأدبية على الإطلاق، ولذلك عده بعض العلماء من عيون كتب الأدب ومن كبارها ومن أصولها. وله كتاب أدب الكاتب، هذا من أجود الكتب التي تعين الأديب واللغوي على إقامة لسانه وقلمه، كيف يجود وكيف يحسن استخدام العبارات ويضعها في مواضعها. وله كتاب الأنواء، وله كتاب الرؤية، وله كتب كثيرة، وقد نسب إليه كتاب خطأ بعنوان الإمامة والسياسة، وهذا الكتاب هو لواحد يسمى باسمه عبد الله بن مسلم بن قتيبة أو عبد الله بن قتيبة، وهو شيعي رافضي استغل اسم عبد الله بن قتيبة لشهرته وشهرته عند علماء السنة وكونه من أئمتهم، فصنف كتابا سماه الإمامة والسياسة، ذهب فيه مذهبا مخالفا لأهل السنة، وهو شيعي رافضي كما ذكر ذلك المحققون. وعندما حققه الدكتور عبد الله عسيلان لم يشر إلى هذه الحقيقة ولم يقطع بها، في حين هي ظاهرة واضحة. ابن قتيبة رحمه الله قد طعن فيه بعض العلماء مثل الحاكم النيسابوري المتوفى بعد 400، ومثل ابن الأنباري أبو بكر بن الأنباري رحمهم الله جميعا وغفر لهم، فقد وقعوا فيه وطعنوا في علمه، في حين أجمع العلماء الكبار على الثناء عليه وتفضيله رحمه الله، فهو من كبار العلماء الثقات. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله عندما دافع عن ابن قتيبة، وهذا عندما وقع الخلاف بين العلماء في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، على القول هل الراسخون يعلمون المتشابه أو لا يعلمون، فقال ابن قتيبة وأما اللغوي وفقال ابن تيمية وأما اللغويون الذين يقولون إن الراسخين لا يعلمون معنى المتشابه فهم متناقضون في ذلك، فإن هؤلاء كلهم يتكلمون في تفسير كل شيء من القرآن ويتوسعون في القول في ذلك، حتى ما من أحد إلا وقد قال في ذلك أقوالا لم يسبق إليها وهي خطأ. وابن الأنباري يقصد محمد بن الأنباري، وابن الأنباري الذي بالغ في نصرة ذلك القول هو من أكثر الناس كلاما في معاني الآي المتشابهات، يذكر فيها من الأقوال ما لم ينقل عن أحد من السلف، ويحتج لما يقوله في القرآن بالشاذ من اللغة، وهو قصده بذلك الإنكار على ابن قتيبة، وليس هو بأعلم بمعاني القرآن والحديث وأتبع للسنة من ابن قتيبة ولا أفقه في ذلك، وإن كان ابن الأنباري من أحفظ الناس للغة لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة. فتلاحظون تفضيل ابن قتيبة عند ابن تيمية، ابن تيمية يرى أن ابن قتيبة أفقه وأعلم من ابن الأنباري، وإن كان ابن الأنباري أحفظ للغة وللشاذ منها من ابن قتيبة، إلا أن ابن الأنباري كان متحاملا على ابن قتيبة يطعن فيه، وكل قول يذهب إليه ابن قتيبة فإن الأنباري يضاده ويحتج لما يذهب إليه، وهذا يدل على مكانة ابن قتيبة رحمه الله، حتى قال بعض العلماء كان أهل المغرب يقدمون ابن قتيبة ويرون أن البيت الذي ليس فيه شيء من كتب ابن قتيبة أهله فقراء، وكانوا يرون أن الذي يطعن في ابن قتيبة فإنه يتهم بالزندقة، وكانوا يرون أنه خطيب أهل السنة في مقابلة الجاحظ الذي كان خطيب المعتزلة. وقد تقدم أن ابن قتيبة ممن أخذ عن الجاحظ، فقد أجاز له الجاحظ بكتبه وبمؤلفاته. فابن قتيبة رحمه الله من العلماء أهل السنة المتقدمين ومن كبارهم، وكتابه غريب القرآن الذي بين أيدينا هو من أهم كتب غريب القرآن وأقدمها، وقد كان نبراسا لمن جاء وصنف بعده، وقد استفاد منه العلماء بعد ذلك. ومن أبرز من استفاد من كتب ابن قتيبة الطبري في كتابه التفسير، فهو ينقل كثير عن ابن قتيبة ولا يسميه، وقد استغرب محقق كتب ابن قتيبة من هذا. إلا أن من أظهر من روى عن أو من ذكر واستفاد من ابن قتيبة دون أن يسميه فهو العلامة أحمد بن فارس بن زكريا الرازي صاحب كتاب مقاييس اللغة. حتى إن فكرة الاشتقاق التي جاء بها ابن فارس وطبقها في كتابه قد سبقه إليها ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن وفي كتابه تأويل مشكل القرآن، فقد أشار فيه إشارات بديعة مثل لفظة الجن التي ذكرها قبل قليل، وذكر أن لفظة الجن منها الجن والجنة والمجنة والمجن، وكلها تعود إلى أصل واحد، وهذه هي الفكرة التي بنى عليها ابن فارس كتابه مقاييس اللغة. إلا أنه لا يشير ابن فارس إلى ابن قتيبة وإلى استفادته منه، وقد نقل كثيرا من كتابه غريب القرآن في كتابه مقاييس اللغة وغيره من كتبه التي صنفها. أما كتابه تأويل مشكل القرآن وهو من كتبه الثمينة الرائدة، فقد نقل منه كثيرا ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، أو سنن أو سنن العرب في كلامها. المتأمل لكتاب الصاحبي لابن فارس وليوازنه بكتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة فإنه يجد بينهما شبها كبيرا. ولذلك الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه الله وغفر له هو الذي حقق كتب ابن قتيبة وأخرجها في أفضل حلة، وهو الذي حقق كتاب الصاحب لابن فارس ووازن بين الكتابين وأعاد كل النقول التي نقلها ابن فارس أو الأفكار التي اقتبسها إلى مكانها الصحيح في كتاب ابن قتيبة، وذكر بذلك أشار إلى فضل ابن قتيبة على ابن فارس. إلا أن ابن فارس كان شديد الانحراف عن ابن قتيبة ويقع فيه ويطعن فيه، غفر الله لهم جميعا ورحمهم ونفعنا بعلومه. هذا أيها الإخوة ما أردت أن أشير إليه في كتاب غريب القرآن لابن قتيبة. وكتب غريب القرآن بعد ابن قتيبة كثيرة، مثل كتاب غريب القرآن للسجستاني المسمى بنزهة القلوب في غريب القرآن، ومثل كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني وهو من أوسع كتب الغريب وأطولها، ومثل كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي. هذه قد استوعبت ما ذكرها ابن قتيبة وأمثاله من المتقدمين. وللعلماء في ترتيب غريب القرآن مناهج، منها منهج ابن قتيبة هذا الذي رتب القرآن، رتب الغريب على حسب السور، وقدم بتفسير أسماء الحسنى ثم تفسير الألفاظ التي يكثر دورانها، ومنهم من قسمه على حسب حروف المعجم، ومنهم من قسمه ورتبه على التقفية كما صنع الرازي في كتابه تفسير غريب القرآن ولم يتبعه أحد في ذلك، غفر الله لهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. وحتى نلقاكم أيها الإخوة في حلقة قادمة من برنامجكم أهل التفسير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.